أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكلام أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة سيكون عن صلاة القصر، فنقول تسقط الركعتان الأخيرتان من كل صلاة رباعية في السفر. هذا ما نص عليه القرآن الكريم، ونصت عليه الروايات الشريفة، ونص عليه فقهاؤنا رضوان الله عليهم أجمعين. وكما تسقط ركعتان من كل صلاة رباعية أي من الظهر والعصر والعشاء، كذلك تسقط النوافل اليومية التابعة لهذه الصلوات، فتسقط ثمان ركعات نوافل الظهر وثمان ركعات نوافل العصر، إلا أنه قد حصل الخلاف في ركعتي نافلة العشاء اللتين تسميان بالوتيرة، حصل الخلاف فيهما في سقوطهما في السفر وعدمه. فالمشهور بين الفقهاء هو القول بسقوطها في السفر كما تسقط ركعتان من صلاة العشاء، ولكن هناك قول آخر وهو ما يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية، وهو القول بعدم السقوط سفرا ولا حضرا، وذلك لأنه بين في باب أعداد الصلوات اليومية الواجبة والمستحبة، بين أن صلاة الوتيرة نافلة الوتيرة ليست من الرواتب، ليست من النوافل الراتبة الموظفة، إنما زيدت لإكمال العدد حتى يكتمل بها العدد، فيكون المجموع 34 ركعة مستحبة في مقابل 17 ركعة واجبة، وبالتالي فيكون بإزاء كل ركعة واحدة واجبة هناك ركعتان مستحبتان، يستطيع المكلف من خلالهما ترقيع صلاته الواجبة، وقد ذكرنا ذلك في محاضرة سابقة. شروط صلاة القصر: الشرط الأول قصد 8 فراسخ متصلة أي في طريق واحد، أو مجموعة من طريق الذهاب وطريق الإياب. والفرسخ يساوي 3 أميال، والميل الواحد يساوي 4000 ذراع، وهذا الحساب قد كان هو المستعمل في السابق، أما في هذه الأيام فالمستعمل لحساب المسافات حسابها بالكيلومترات أو بالأميال. ولو أردنا تحويل ذلك أي تحويل الفراسخ إلى كيلومترات وهي التي تستعمل اليوم في حساب المسافات، لرأينا أن هناك خلافا بين الفقهاء أو بين أصحاب الخبرة في نتيجة التحويل، وذلك لأنهم يختلفون أيضا في تقدير طول الذراع. وبالتالي تختلف النتيجة عندهم. عموما هذه المسألة ليست من الأحكام الشرعية، إنما هي من الموضوعات، ولذلك فعلى المكلف أن يجتهد بنفسه حتى يخرج بنتيجة معينة في تقدير المسافة الشرعية بالكيلومترات، وإلا فبإمكانه أيضا أن يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك. وأهل الخبرة مختلفون أيضا كما قلنا في نتيجة هذه المسافة، أي 8 فراسخ. ولكن لو رجع كل مكلف إلى شخص ثقة خبير في هذا المقام فيكفيه ذلك. بعض العلماء ذكر أن المسافة الشرعية تساوي تقريبا 45 كيلومترا، إما يقطعها متصلة أو يقطعها ذاهبا وراجعا. ومن الفقهاء كالشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه مثلا ذهب إلى أن المسافة الشرعية بالكيلومترات تساوي 43 كيلومترا و200 متر. وبالتالي فبإمكاني أن أأخذ بهذا التقدير طبعا باعتبار الشيخ زين الدين قدس سره من أهل الخبرة، أو أنه رجع إلى أهل الخبرة. عموما إذا قطع المسافر هذه المسافة وهو قاصد قطعها بالتالي يتحقق هذا الشرط، أما لو قطعها من غير قصد لها، من غير أن يقصدها كلها دفعة واحدة، كما لو هرب عبد عنده أو خادم أو سرقت سيارة منه أو ضاعت بهيمته فذهب للبحث عنها، وكان كلما وصل إلى منطقة قيل له إنها في المنطقة الفلانية فذهب إليها وهكذا. فلو افترضنا أن كل مسافة قطعها منوية لوحدها وعلى حدة ومن دون أن يقصد مجموع المسافة مرة واحدة، ففي هذه الحالة لا يتحقق هذا الشرط وهو قصد 8. إذا افترضنا أن كل مسافة على حدة لا تساوي المسافة الشرعية كاملتان، بالتالي لا نحسب المجموع، فلا يصدق عليه قصد 8 فراسخ. نعم لو وصل إلى آخر نقطة ثم أراد الرجوع من آخر نقطة إلى بلده وكان ذلك يصل إلى مقدار المسافة الشرعية التي هي 8 فراسخ، ففي هذه الحالة نقول له إنك قد تحقق عندك هذا الشرط وهو قصد 8 في الرجوع، فتصلي قصرا لو حان وقت الصلاة في الطريق قبل وصولك إلى منزلك. مسألة: لو قصد 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا مع كونه ناو للرجوع إلى بلده قبل تمام 10 أيام، وجب عليه التقصير في الذهاب أي في الطريق وفي الرجوع وفي الموضع الذي قصده، كما لو ذهب مثلا لزيارة أحد الأئمة عليهم السلام فقطع 4 فراسخ وزيادة، بعد أن زاره رجع إلى منزله قبل أن يكمل 10 أيام، بالتالي أيضا يصلي قصرا في مكانه الذي ذهب إليه وفي طريق رجوعه. الشرط الثاني استمرار القصد، أي أن يبقى المكلف على قصده للسفر، على قصده لقطع المسافة وعدم العدول عنه إلى أن يكمل المسافة الشرعية كاملتان التي هي إما الثمانية كاملة أو الأربعة مع إرادة الرجوع. أما لو رجع عن قصده في أثناء قطع المسافة وقبل أن يقطعها، رجوعه عن قصده هذا يعتبر قطع لسفره، فيجب عليه التمام حينئذ. مسألة، لو بقي مترددا بين السفر وعدمه، كما لو كان ينتظر أناسا يسافر معهم، إن جاءوا سافر وإن لم يجيئوا لم يسافر، كما لو كانت هذه نيته، بالتالي هذا يجب عليه البقاء على التمام سواء بقي في محله أو رجع إلى وطنه. ولنمثل بمثال لهذه المسألة، لو افترضنا أنه خرج من بيته قاصدا مكانا معينا قريبا من بيته، قطع كيلومترا أو اثنين أو أكثر أو أقل، ولم يصل إلى مستوى المسافة الكاملة، ووقف في محطة بانتظار جماعة، إن جاءوا سافر معهم، إن لم يجيئوا فسيرجع إلى وطنه، هذا نقول له أنت لم تقصد المسافة الشرعية كاملة، إنما الآن قصدت مسافة قصيرة أقل من المسافة الشرعية وسفرك مردد متعلق بوصول جماعة، فإن لم يصلوا أنت لن تسافر، وبالتالي يجب عليك أن تبقى على صلاة التمام إلى أن إما أن تسافر فعلا فتصلي قصرا، وإما أن ترجع إلى وطنك فتبقى على التمام. الشرط الثالث، أن لا ينقطع السفر بأحد القواطع الثلاثة، وهي نية إقامة 10 أيام فما زاد، أو وصول منزل قد استوطنه 6 أشهر في الزمان السابق، أو مضي 30 يوما مترددا في الخروج وعدمه بقوله غدا أخرج أو بعد غد حتى تمضي المدة المذكورة. ما المقصود من هذا الشرط؟ المقصود أنه لو سافر فعلا حكمه يكون حكم السفر فيقصر في صلاته، إلا أن يحصل أحد القواطع الثلاثة التي ذكرناها. فلو مثلا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم في تلك البلد 10 أيام فما زاد، بالتالي هذا يعتبر قاطع من قواطع السفر فيقطع سفره، وبالتالي يصلي صلواته في ذلك الموضع تماما لأنه في حكم الحاضر. مثال آخر لوصول المنزل، لو سافر إنسان إلى بلد ونزل في منزل كان وطنا له قد استوطنه في السابق لمدة 6 أشهر فما زاد، بالتالي بمجرد وصوله إلى ذلك المنزل ينقطع سفره. وهنا قد حصل الخلاف بين الفقهاء، هل يشترط حصول الاستيطان 6 أشهر في كل عام أم يكفي حصولها في الزمن السابق؟ ما يظهر من الشيخ يوسف هو القول الثاني، بمجرد كونه قد استوطنه 6 أشهر في الزمن السابق يعتبر هذا المنزل قاطعا من قواطع سفره، يعتبر بمثابة الوطن. مثال ثالث لمضي 30 يوما، لو سافر إنسان إلى بلد يشمله فيه حكم القاصر وبقي يقصر في صلاته وبقي مترددا كل يوم يقول غدا سأسافر غدا سأسافر ويرجع عن قصده ولا يسافر، هنا نقول له تبقى على القصر إلى أن تمضي 30 يوما، فإذا مضى 30 يوما وأنت لا زلت مترددا في السفر أو عدم السفر ففي هذه الحالة ترجع إلى التمام، تصلي تماما وتبقى على التمام إلى أن تبدأ في إنشاء السفر، إلى أن تخرج فعلا في سفرين. انتهى. الشرط الرابع أن لا يكون هذا السفر أو هذه السفرة عملا لهذا المكلف، فلو كان سفره عمله بالتالي يجب عليه التمام، كالملاح الذي يعمل في طائرة أو في سفينة، وكالأجير الذي عمله أن يسافر ويوصل ما استؤجر عليه، وكالراعي الذي يرعى بغنمه وغيرها فيقطع المسافات في رعيه، وكسائقي سيارة الأجرة الذي يقطع المسافات في عمله. هذا المكلف ليس عليه بل ليس له أن يصلي قصرا، إنما الواجب عليه أن يصلي تماما. وهنا نشير إلى أن السفر مانع من صلاة القصر، إلى أن السفر في عمل مانع من صلاة القصر إذا كان يصدق عليه أن هذا السفر هو عمل له أو أن السفر هو عمله. أما لو كان سفره سفرة عابرة، عمله لا يقتضي السفر بشكل دائم، بمعنى لا يصدق عليه أن عمله السفر، ففي هذه الحالة عليه أن يقصر، حاله حال غيره من المكلفين. وهنا اختلف الفقهاء متى يصدق عليه أن السفر عمله، فبعض الفقهاء قد قيدها بعدد محدود بثلاث سفرات مثلا، وبعضهم قال بأن لا يمضي عليه 10 أيام من غير سفر، فضم شرطا آخر إلى كونه عمله وقال أنه يجب أن يكون كثير السفر أيضا. أما الشيخ يوسف البحراني فلا يذكر هذا القيد، بل يفتي بأن من كان عمله السفر يكفي في عدم وجوب القصر عليه، بل في وجوب التمام عليه من غير فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا. الشرط الخامس أن يكون السفر سائغا وجائزا شرعا، بمعنى أن لا يكون سفره لارتكاب معصية، فلو كان سفره في ارتكاب معصية لم يجز له التقصير، بل يجب عليه التمام ويجب عليه الصوم لو كان هذا السفر في شهر رمضان، كما لو سافر لقطع طريق إنسان مؤمن أو لقتل مؤمن أو سافر لارتكاب معصية أخرى والعياذ بالله، فإن هذا السفر محرم شرعا ولذلك لا يخفف عليه في الصلاة، بل الواجب عليه أن يصليها تماما. ولو افترضنا أنه لم يصلي بالمرة في هذا السفر أي في سفر المعصية ثم بعد ذلك جاء لقضائها وجب عليه أن يقضيها تماما وليس قصرا. ولو افترضنا أنه في أصل السفر قصد المعصية ولكنه في أثناء السفر عدل عن تلك النية إلى نية الطاعة، في هذه الحالة يجب عليه التقصير إن كان الباقي يساوي مسافة شرعية كاملة. لو افترضنا أنه سافر لقتل إنسان مؤمن مثلا بعد أن قطع مسافة تاب من هذا الذنب ورجع عن قصده، فبالتالي يحسب المسافة الباقية إن كانت تساوي مسافة شرعية يجب عليه القصر حينئذ. أما إذا كان الباقي لا يساوي المسافة الشرعية ففي هذه الحالة يجب عليه البقاء على التمام. مسألة: لو كان أصل قصد السفر طاعة ثم في أثنائه عدل إلى المعصية زال الحكم الأول ووجب عليه التمام لأن السفر الثاني هو سفر معصية. لنفترض أنه قطع مسافة بنية طاعة، سفر في طاعة، إلا أنه بعد أن قطع المسافة رجع إلى نية أخرى ونوى فعل المعصية، نوى السفر لفعل معصية، ففي هذه الحالة يرجع حكمه إلى الحالة الثانية، يرجع إلى حكم التمام لأن السفر غير جائز شرعا. ولو رجع مرة ثالثة عن نية المعصية إلى نية الطاعة هنا أيضا يرجع إلى حكمه الأول فيقصر لو كان الباقي مسافة، وفي هذه الحالة عليه أن يحسب المسافة الأولى مع المسافة الثالثة. المسافة الأولى التي كانت حين قصد الطاعة والمسافة الثالثة التي أيضا كانت حين قصد الطاعة، ولا يحسب المسافة الوسطى. الشرط السادس: أن يبلغ محل الترخص، بمعنى أن يصل إلى الموضع الذي لا يسمع فيه أذان البلد الذي خرج منه أو لا يرى أهل البيوت. لو كان في آخر خطة البلد وشاهد هذه البلد ونظر إليهم لم يرى الأشخاص، هذه النقطة تسمى حد الترخص، أو وصل إلى نقطة بحيث لا يسمع أذان البلد التي خرج منها، حينئذ يكون قد وصل إلى محل الترخص، وحينئذ يبدأ في صلاة القصر. فلو افترضنا توفر سائر الشرائط من قصد المسافة ثم استمرار القصد ثم عدم حصول قاطع من القواطع الثلاثة ثم لم يكن السفر عملا له ثم كان السفر سائغ وجائز شرعان ثم وصل إلى حد الترخص، بالتالي وجب عليه أن يقصر عند أول صلاة رباعية، ولا يشترط أن يقطع المسافة كاملة حينئذ. يعني لو افترضنا أنه قصد السفر إلى مسافة طويلة تزيد على المسافة الشرعية وتوفرت كل الشرائط، بمجرد وصوله إلى حد الترخص أو محل الترخص يجب عليه أن يصلي قصرا لو حان وقت الصلاة الرباعية، وليس له هنا أن يقول إني بعد لم أكمل قطع المسافة، يكفي أنه يبلغ محل الترخص فيبدأ بصلاة القصر. ولنمثل مثالا أوضح من ذلك، فنقول مثلا لو قصد السفر من البحرين إلى العراق لزيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، بعد أن ترك منزله وصل لنفترض إلى المطار، بوصوله إلى المطار لنفترض أنه ابتعد عن بلده بحيث لا يسمع أذانهم ولا يرى أهل البلد، حينئذ نقول له مع أول صلاة رباعية في المطار عليك أن تصليها قصران، لأنك قد توفرت فيك كل شرائط صلاة القصر، فتبدأ بصلاة القصر. بذلك أيها الإخوة والأخوات نكون قد أنهينا ذكر شرائط صلاة القصر، وتبقى علينا بعض أحكامها المهمة، وهذا ما سنكمل الكلام عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.